وأطراف القدمين. ولقوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السجود على هذه الأعضاء السبعة ونهى أن يبرك الإنسان كما تبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو معلوم في المشاهدة. وهنا نقطة ينبغي أن نفهمها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم الركبتين لأن البعير يبرك على الركبتين. لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير فالنهي عن الصفة لا عن العضو المسجود عليه. ومعلوم أن من شاهد البعير حين بروكه لا يشك أبدا أنه مقدم إيش اليدين فيحر مقدمه قبل مؤخره. وهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في آخر الحديث وليبدأ بيديه قبل ركبتيه فقد ذكر الحافظ ابن القيم في ذات المعاد أن هذا ممن قلب على الراوي ولا شك أنه منقلب عليه لأنه لو كان عليها منقلب لكان آخر الحديث مناقضا لأوله. إذن يكتب على كم عروض؟ على سبعة أعضاء. ولكن كيف يكتب؟ أولا في رجلين في القدمين في الرجلين تقول رجلين أو تقول رجلان منصوبتين وتكون ملصوقا بعضهما إلى بعض لا يفرق بينهما بل يلصق بعضهما ببعض كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة وكما جاء ذلك أيضا في صحيح مسلم حين فقدت عائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته بالمسجد ساجدا قالت فوقعت يدي على قدميه. ولا تقع يد على القدمين جميعا إلا إذا كان ملصقين. إذا فسنة السجود بالنسبة للقدمين أن يكون منصوبتين وأن يكون بعضهما ملصقا إلى بعض. أما في الركبتين فإنها تبقى على طبيعتها من غير تفريق واسع ومن غير رمي تبقى على طبيعتها. أما في الكفين فإنها توضع على الأرض مضمومة الأصابع يعني غير مفارقة هكذا بل مضمومة متجهة إلى القبلة ويجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ولا يمتد كما يفعله بعض الناس. بعض الناس إذا سجد يمتد حتى تكاد تقول انه منتطح من شده انتباهه وهذا خلاف السنه. السنه ان تعتدل في السجود وان ترفع بطنك عن فخذيك لان هذا هو الذي يحصل به الاعتدال. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اعتدلوا في السجود. واما امتداد الظهر فلو كان هذا مشروعا لنقله الصحابه الذين كانوا يصرفون صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الانسان اذا امتد فانه يزداد مشقه لانه يكون التحمل على جبهته وانفه فيشق عليه ذلك كثيرا. اذا ليس هذا من السنه وهو من الامور التي تشق على الانسان. ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى يكررها وأدنى الكمال ثلاث مرات. ويقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول أيضا سبحانه القدوس رب الملائكة والروح. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في الركوع كثرة العظيم الله والأصل في السجود كثرة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فقائم